الله يا الله، الله الله يا الله، الله يا الله، الله الله يا الله، نذكر خالق العالمين والمولى يرحمني يرحمني من صفى قلبه عاش في الدنيا متهني متهني، نذكر خالق العاش والمولى يرحمني يرحمني من صفى قلبه عاش في الدنيا متهني متهني. أنا مالي شعلي يا مني، نقلق من رزقي لاش والخالق يرزقني. أنا مالي في ياش أشعلي يا مني، نقلق من رزقي لاش والخالق يرزقني.